بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، ما يزال درسنا في علم الأصول، وما يزال الحديث عن شروط التكليف. وقد رأينا أو أخذنا من قبل ما الشروط التي تتعلق بالمكلف، بالمكلف وهو المأمور والمنهي، يعني المطلوب منه العمل الفعل. وما يزال أيضا الكلام في بعض شروط المكلف أو ما يتعلق به، ومن ذلك هل الإكراه مانع من موانع التكليف، أو أنه أو يشترط في التكليف الاختيار أن يكون مختارا. مسألة بحثها الأصوليون، هل المكره مكلف أو ليس بمكلف؟ هذا في حال إكراه. والمكره كما رأينا من قبل أن الإكراه اسمان: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. والإكراه الملجئ، طبعا الإكراه عموما هو حمل الإنسان على فعل أمر أو شيء لا يريد فعله، لا يريد فعله، أو ترك فعل لا يريد تركه. وهو نوعان: نوع ملجئ وهو الذي لا يكون للمكره فيه أي إرادة في فعله، أي إرادة. وذلك مثلنا ومثل الفقهاء الأصوليون والفقهاء بمن كتف مثلا، كتف بيديه ورجليه وربطت إلى آخره، وألقي على شخص فقتله مثلا، أو ألقي في الماء وكان صائما مثلا فدخل الماء في جوفه. في هذه الحالة، هل لهذا الذي ألقي على غيره فمات هل له دخل في فعله؟ أبدا، أصبح مثل الآلة. هذا يسمونه إكراه ملجئ، والمكره عندئذ مكره إكراها ملجئا. فهذا يعني الأكثر، بل الظاهر أنه من حيث الترتيب المؤاخذة لا خلاف، لا يكاد يكون هناك خلاف في أنه لا مؤاخذة عليه. لكن هل يبقى يعني مخاطبته بالخطاب أو لا؟ من أهل العلم من قال المكره سواء كان إكراها ملجئا أو إكراها غير ملجئ مخاطب مكلف. ما معنى مكلف؟ يعني مخاطب بالأمر والنهي، افعل أو لا تفعل. وسبب مخاطبته، سبب أنه يعني أهل للتكليف، موجود فيه، وهو العقل وفهم الخطاب. فبما أنه عاقل يفهم الخطاب، إذا صح عقلا وجاز شرعا أن يوجه الخطاب إليه فيقال له افعل أو لا تفعل. كونه لا يستطيع أن يفعل لأمر طارئ، فهذا عارض، ولهذا يسمونه عارض. من إيش؟ من عوارض، من عوارض الأهلية، من عوارض أهلية التكليف. وعوارض أهلية التكليف كثيرة، منها النوم والنسيان والإكراه والجهل إلى آخر ما ذكرها الفقهاء والأصوليون. لكن هل هذه العوارض تمنع التكليف، أو أنها موانع من المؤاخذة مع بقاء جواز الخطاب؟ هنا يعني إذا عرفنا ذلك يهون الخطب في مسألة الخلاف الذي ذكر، وأنه هل المكره مكلف أو غير مكلف. يعني ليس معنى الذي يقول أن المكره مكلف لا يقول أنه يؤاخذه في حال الإكراه الملجئ بما فعل، ولكن يقول يجوز أن يخاطب بالأمر والنهي. أما المؤاخذة بالفعل الذي فعله، الذي صار آلة لفعله وعدمه، فهذا أمر آخر، أمر آخر. نعم. من المسائل المتعلقة انتهينا من هذه المسألة قراءة، أو بقي شيء فيها شيخ؟ نعم. من المسائل المتعلقة بشروط التكليف، شروط التكليف الخاصة بالمكلف، بالإنسان المكلف، بالمكلف قد يدخل المكلف غير الإنسان، الجن مكلفون، لكن نحن نتكلم في ما يتعلق بالمكلف من البشر. منها أو مما يتعلق بهذه الشروط شرط اختلفوا فيه، وهو بالنسبة للفروع: هل الإسلام شرط في التكليف في المخاطبة بفعل الفروع أو ليس بشرط؟ بمعنى أن الكافر هل يخاطب بالفروع، فروع شعائر الإسلام وفروع أحكام الشرع من صلاة وصيام وزكاة وحج ووجوب التزام بالمعاملات الشرعية وعدم التعامل بالربا إلى آخر ما هي موجود في فروع الفقه، أو أنه ليس بمخاطب؟ قبل أن ندخل في ما يذكره الشيخ، لابد أن ننبه ونذكر بأن جميع أهل العلم متفقون على أن الكافر في حال كفره لا يطالب بمثلا أن بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكذا إلى آخره كما يطالب بها المسلم، بمعنى أنه ما دام على كفره فإن ذلك لا يصح منه. وأيضا هم متفقون على أنه إذا أسلم فإنه أيضا لا يطالب بقضاء ما فات في حال كفره من هذه الفروع. طيب، إذا فما محل الخلاف؟ لماذا اختلفوا؟ قالوا أو محل النزاع إن صح لنا أن نحرر محل النزاع، وهو أن هذا الإنسان عاقل بالغ يفهم الخطاب، وهذا متعلق التكليف، يخاطب أو لا يخاطب؟ قال الذين يقولون أنه مكلف أو مأمور بالفروع، مكلف بالفروع، يقولون هو عاقل يفهم الخطاب فهو مكلف مأمور بالفروع، مأمور ومنهي، مأمور بأن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعمل معها ولو كان في حال كفره، الأمر متجه إليه، كونه لا يفعل يؤاخذ، لكن يؤاخذ في الدنيا أو في الآخرة. قالوا يعني الثمرة أنه يؤاخذ عليها في الآخرة، بمعنى أنه يضاعف عليه العذاب، فيعذب على كفره عدم إسلامه، ويضاعف له العذاب على ترك الواجبات وفعل المحظورات. وهذه الآيات التي تدل على هذا والنصوص الشرعية الأخرى التي تدل على أن الكافر يعذب بتركه الفروع غير يعني كفره، بالإضافة إلى كفره، مثل قوله تعالى في حكاية عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. إذن هذا من الفروع، يعتبر بعد الشهادتين: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، وهذا أحد أركان الإيمان. فإذن نعم، وكذلك آيات أخرى تدل على أن الكافر يعذب في يوم القيامة بتركه للأحكام الشرعية، لما وجب من الواجبات الشرعية. وهذا أيضا محل اتفاق، ينبغي أن يكون محل اتفاق. بعض أهل العلم يقول لك هو يعذب على كفره ومخلد في النار على كفره، وليس بعد الكفر ذم، وليس بعد الكفر ذم. هذه جملة موجزة عن هذه المسألة، وسنسمع ما يذكر الشيخ. نعم. نعم، لم نكمله، ما أتمنى. قالوا: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قالوا: أقرأ المسألة من أولها. نعم. المسألة الثالثة. نعم. المكره قيل إن بلغ به الإكراه إلى حد الإلجاء فليس بمكلف، وقال أصحابنا هو مكلف مطلقا خلافا للمعتزلة. إذن المسألة فيها في المكره قولان معلومان، يعني فيه وبعضهم يفصل. قال: إذا بلغ الإكراه، قال قيل إذا بلغ الإكراه إلى حد الإلجاء، وقلنا عرفنا ما هو الإلجاء، فليس بمكلف، ليس بمكلف. القول الثاني أنه مكلف مطلقا، سواء بلغ الإكراه حد الإلجاء أو لم يبلغ حد الإلجاء. نعم. لنا عاقل قادر يفهم فكلف كغيره، فإذا أكره على الإسلام فأسلم أو الصلاة فصلى، قيل أدى ما كلف به، ثم إن قصد التقية كان عاصيا وإلا كان مطيعا. نعم، هذا دليل القائلين بتكليفه مطلقا، يقولون هو عاقل بالغ يفهم الخطاب، فما دام بهذه الصفات التي هي مناط التكليف فإنه يجوز أو يصح عقلا ويجوز شرعا أن يتجه إليه الخطاب ويقال له افعل ولا تفعل. وأما عروض الإكراه فهو مانع من الموانع للمؤاخذة وليس مانعا من التكليف. ويؤيد هذا أنه إذا أكره على ما يجب عليه فعله هل يصح منه أو لا؟ هل يصح منه أو لا؟ يعني فلو أكره على الإسلام فأسلم بالسيف، بحد السيف أو برفع يعني البندقية أو نحوها وإلى آخره، قيل له تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقبل منه هذا ويعتبر مسلما أو لا؟ في الظاهر يقبل، ولو لم يكن مخاطبا لا لم يقبل منه، لو لم يكن مخاطبا ومكلفا لم يقبل منه. فإذا صح منه فعل ما يجب عليه إذا أكره فكذلك يصح أن يكلف بغير ذلك مما يجب عليه طرق. نعم. قالوا الإكراه يرجح فعل ما أكره عليه فيجب، ولا يصح منه غيره فهو كالآلة، فالفعل منسوب إلى المكره، وترجيح المكره على القتل بقاء نفسه يخرجه عن حد الإكراه. بقاء نفسه. قالوا يعني هذا دليل القائلين بأنه ليس بمكلف لا سيما في حال الإلجاء. يقولون الإكراه يرجح، طبعا عندنا جانبي الفعل والترك، فالإكراه على الفعل يرجح جانب أن يفعل المكره ما أكره عليه، فيرجح جانب ما أكره عليه. وما دام أن هذا الفعل وهو الإكراه قد رجح جانب ما أقدم عليه المكره، فعندئذ يصبح المكره في فعله أو في ما صدر عنه من فعل مثل الآلة التي أخذها الإنسان أو يأخذها الإنسان أو أخذها المكره نفسه وضرب بها. يعني في حالة ما إذا مثلا اعتدى على شخص أو أمر أن يضرب شخص، لا نمثل بالقتل لأن القتل سيأتي له حكم، إنما قيل له تضرب فلانا 10 أصوات وإلا ضربناك مثلها مثلا، فأجبر على هذا، أو أنه حتى يكون المثال مطابقا للمذهب الذي قال وهو الإلجاء، أنه ألقي كتف وربطت جميع يعني أطرافه وألقي على شخص فعمل به جراحا، هذا الفعل الذي حصل منه هو لم يرده ولم يحصل منه أي نية لفعله ولا باشر الفعل يعني بذاته بنفسه، إنما هو مثل كما لو أن المكره أخذ العصا أو السيف وضرب به ذلك الشخص. فيقولون بما أنه كذلك فهو كالآلة، فالآلة إذا شخص اعتدى على شخص بآلة بسيف أو بعصا أو كذا، هل نقول إن الآلة مكلفة أو الشخص الذي عمل بها التكليف وإنما هو لمن فعله؟ كذلك هذا الإنسان الذي أصبح كالآلة فليس بمكلف، هكذا يقولون، هذا استدلاله. لكن الجواب كما سيأتي أنه معارض بشيء آخر، وهو مثلا إذا أكره على القتل فقتل، ما الحكم؟ أكره شخص على أن يقتل إنسانا مسلما، فما الحكم؟ يعني ما فائدة كوننا نقول أنه مكلف أو غير مكلف؟ إذا قيل أنه مكلف فإنه يؤاخذ بالفعل الذي صدر منه حال التكليف. فإذا أكره على القتل فقتل إنسانا معصوم الدم، هل نقول إنه مؤاخذ أو ليس أو لا أو نرفع عنه المؤاخذة بالاتفاق على أنه مؤاخذ في هذه الحالة، ولا يكون الإكراه عذرا له في ذلك؟ ليه؟ قالوا لأنه سيأتينا الجواب، سيأتي الجواب هنا. نعم. وترجيح المكره على القتل بقاء نفسه يخرجه عن حد الإكراه. أي نعم، قالوا في هذه الحالة يعني في جميع الحالات، يعني حالة الضرب والشتم وأخذ المال وكذا إلى أمور أقل من النفس، ف يعني يجوز يمكن أن يكون المكره يجوز يدور فيه أو يعتبر مكلف، يمكن أن يدخل قولكم بأنه مكلف، لكن في حالة القتل أو غير مكلف، لكن في حالة ما إذا قتل شخصا، أنتم أيها القائلون بعدم تكليفه، وفي هذه الحالة بل نحن القائلين، وهذا القول للقائلين بأنه إيش، بأنه إيش، أنه غير مكلف، غير مكلف، ترد عليهم صورة ما إذا أكره على القتل فقتل، الكل متفقون على أنه مطالب بهذا، يعني لا ليس له أن يترك أن يفدي نفسه بغيره. فيقول هذه الصورة التي ترد علينا في لزوم ما يفعله المكره، في هذه الصورة يقول خرج عن كونه مكره، خرج ليس لا نسميه مكره. كيف؟ قال لأنه يعني في واقع أمره خير بين شيئين متساويين، قيل تقتل فلانا أو نقتله، وكلاهما معصوم الدم، فاختار هو بين شيئين متساويين، اختار شيئا رجح به حال نفسه على غيره، ففي هذه الحالة له نوع اختيار، فلهذا أخذ وخرج عن دائرة الإكراه. نعم، فلذلك يقتل. والحق أن الخلاف فيه مبني على خلق الأفعال، من رآها خلق الله تعالى قال بتكليف المكره، إذ جميع الأفعال واجبة بفعل الله تعالى، فالتكليف بإيجاد المأمور به منها وترك المنهي عنه غير مقدور، وهذا أبلغ، ومن لا فلا. هذا ترجيح أو تخريج للمسألة من الشيخ الطوفي، وهي مسألة هل المكره مكلف أو غير مكلف، يخرجها على مسألة عقدية، لأنه الخلاف بين جمهور أهل السنة وبين المعتزلة، وهذه المسألة العقدية هي يعني أفعال العباد هل هي مخلوقة يعني بمعنى أن المعتزلة يعتقدون مذهبا باطلا ويقولون إن الخلق يخلقون أفعال أنفسهم، وهذا مذهب باطل يلزم منه الكفر، لأنهم يقولون ولم يعني يخلقها حتى يعني لو لم يريدها الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر، فهذا مذهب باطل. وبناء عليه فيقولون بما أن يعني جمهور أهل السنة يقولون إن الخلق وأفعاله مخلوقة لله سبحانه وتعالى، والعبد له كسب فعل ونهي فعله، هذه كسب من كسبه، أودع الله سبحانه وتعالى فيه القدرة وأعطاه العقل ليفعل ويعرف الحق ويأتيه ويعرف الباطل ويتركه، ولهذا كلف وأمر ونهي، لكنه لا يخرج عن إرادة الله، وأن كل أفعال العباد أيضا مخلوقة لله سبحانه وتعالى. بناء على ذلك فالمعتزلة يقولون إنه في حال إكراهه يخرج عن دائرة القدرة على الفعل، عن دائرة القدرة على الفعل، نعم، فيكون عندئذ نعم مذهب المعتزلة يقول لا، يعني في حال إكراهه المعتزلة يقولون سواء كان في نعم في حال إكراهه لا يستطيع أن يفعل فعله، يعني لن يخرج عن دائرة القدرة على الفعل، فلهذا يكون غير مكلف. وفي الحالات العادية في حالة عدم الإكراه هو قادر أن يخلق فعله لأنه يخلقه بإرادته فهو مكلف، وأهل السنة يقولون في كل الأحوال فعله بإرادة الله وقدره، فلا يخرج عن الإرادة، ولكنه هذا الفعل من كسبه فيؤاخذ عليه ويؤمر وينهى. ونظرا إلى هذا المذهب، إلى كون العباد يعني أفعال العباد مخلوقة لله، فهو في حال إكراهه وعدمه وعدمها سواء. لماذا؟ لأنه حتى في حال اختياره، حتى في حال اختياره إذا أراد الله شيئا هل له أن يفعل غير مراد الله؟ لا، ليس للإنسان أن يفعل شيئا لم يرد الله أن يكون، هذا في الإرادة الكونية الأزلية. ولكن هناك إرادة شرعية تعلقت بقدرة المكلف وكسبه الذي أودعه الله فيه، ونحن ننظر في التكليف إلى هذه القدرة وهذه الإرادة الشرعية. فالكون كله مخلوق لله، وأفعال العباد مخلوقة لله، ولكن للعبد قدرة أعطاه الله إياها، وإدراك للخير والشر، وأوامر ونواهي أتته بالوحي عن طريق الرسل، ولهذا كلف في دائرة ما يستطيعه ويقدر عليه، وهو يقدر أن يفعل في هذه هذه الحدود. إذن فسواء كان مكرها أو مختارا هو عاقل يفهم الخطاب فيتجه إليه الخطاب. الشيخ الطوفي يعلق هذه أو يخرج هذه المسألة الفرعية على المسألة العقدية، وتخريج لا بأس به، لكن لابد أن نحققها ونؤكدها، لأنه سيأتينا بعد شوي في مخاطبة الكفار وفي التكليف بالمحال. لابد أن نؤكد على مسألة، وهي أن الإنسان عندما كلف بمعنى أمر ونهي إنما كان تكليفه في دائرة ما أودع الله فيه من القدرة والإرادة وفهم الخطاب، وهذا لا يتنافى مع كون كل الكائنات بما فيها فعل العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى. نعم. والعدل الشرعي الظاهر يقتضي عدم تكليفه. المسألة الرابعة، لحظة، فالتكليف بإيجاد المأمور به منها يعني من أفعال العباد وترك المنهي عنه غير مقدور عليه، غير مقدور من حيث أنه إذا أراد الله يعني أن يفعل الشيء أو أراد أن لا يفعل فليس للإنسان أن يفعل ما خلاف ما يريد الله. فإذا أراد الله، سيأتي في مسألة التكليف بالمحال، إذا أراد الله من فلان من الناس أن لا يؤمن، ما أراد من فرعون أن لا يؤمن وبقي كافرا، ومع هذا خوطب بالإيمان وأرسل إليه موسى وخاطبه بالإيمان. إرادة الخالق سبحانه وتعالى الكونية لم تمنع ولا تمنع أن يخاطب هذا الذي أعطي العقل والقدرة على الفعل وعلى وأعطي الدلة على وجود الله سبحانه وتعالى أن يؤمن بالله، يؤمن بالله. كذلك كونه يستطيع أن يفعل أو كونه يعني كون الأفعال الأشياء هي بإرادة الله ولا تكون إلا بإرادة الله، هذا لا يمنع من أن يخاطب الإنسان بفعل ما يستطيع فعله وترك ما يستطيع تركه. نخرج من هذه المسألة، هذه مسألة من أدق المسائل حقيقة، وكان على كل حال الإخوة كلهم طلبة علم ينبغي أن يفهمون هذا. تخرج هذه من أصعب مسائل العقيدة، مسألة القدر، مسألة القدر، ولهذا الإيمان بها والتسليم بها هو الأصل. تخرج من دائرة التمسك أو التعلق بالقدر بمسألة واحدة، وهي أن فعلك المستقبلي هذا الذي أنت ستفعله، هل تعلم أن الله أراد لك أن تفعله قدرا أو لا تعلم؟ لا تعلم، ولكن بخطاب الشرع، بخطاب الشرع الذي جاءت به الرسل طلب منك أن تسلم، طلب منك أن تسلم أولا، ثم طلب منك أن تصلي وأن تصوم وأن تزكي إلى آخره، لكن ولا تعلم أنت أن الله قد أراد من فلان من الناس قدرا ألا يفعل، لا يعلم، لكنه مخاطب في حدود هو يقدر أن يصلي أو لا، يستطيع أن يزكي إذا كان له مال أو لا، يستطيع أن يفعل الخير، يستطيع أن يترك الشر في قدرته. فالإرادة الكونية محجوبة عنه قبل أن تفعل، فلا تحتج بها على شرع الله سبحانه. هذه لابد أن يتلقنها المؤمن، ومن هنا يخرج من هذا الإشكال. نعم. يقول والعدل الشرعي الظاهر يقتضي عدم تكليفه. هذا الشيخ الطوفي يقول العدل الشرعي الظاهر يقتضي عدم تكليفه. العدل الظاهر بمعنى أنك لو تصورت المكره وهو غير قادر على فعل ذلك الفعل الذي أو غير قادر على الامتناع عن فعل ما أكره عليه غير قادر حسا، فإذا كان كذلك والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد ثبت بالنصوص الشرعية أن هذا كذلك. إذن فيقول الشيخ يشير إلى هذا، يقول العدل عدل الله الظاهر في الخلق أنه لا يكلفهم ما لا يطيقون يقتضي عدم تكليفه، فكأنه يميل إلى مذهب المعتزلة، لكن ليس من حيث مبدأ المسألة العقدية، ولكن من حيث النظر إلى النصوص الشرعية والعدل الظاهر الذي يعني ثبت بالنصوص الشرعية. نعم. المسألة الرابعة، الكفار مخاطبون بفروع الإسلام في أصح القولين وهو قول الشافعي، والثاني لا يخاطبون منها بغير النواهي وهو قول أصحاب الرأي المشهور عنهم عدم تكليفهم مطلقا. هذه مسألة أخرى كما قلنا تتعلق بشروط التكليف، هل الأعمال تخشون المطر؟ نعم. طيب تدخلون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، استأنف الدرس. المسألة هنا، هذه المسألة، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة؟ مسألة اختلف فيها أهل العلم بالنظر إلى أن هل يعني نصوغها بعبارة أخرى، هل الإسلام شرط في التكليف بالفروع أو هو شرط في صحة أداء الفروع؟ مسألة مختلفة فيها. الجمهور من أهل العلم يقولون الكفار مخاطبون بفروع الشريعة والإسلام شرط في صحتها وليس شرط في التكليف بها، شرط في صحتها وليس شرط في التكليف بها. وبعض أهل العلم ومنهم الحنفية يقولون الفروع الشريعة الإسلام شرط في التكليف بفروع الشريعة فلا تصح ولا تقبل منه ولا يؤاخذ عليها إذا لم يكن قد أسلم، وكونه مؤاخذ على كفره ومخلد في النار على كفره هذا هو الذي حصل عليه بسبب أنه أصلا مخاطب مكلف بالإسلام فلم يسلم، فبما أنه خوطب بالأصل ولم يحصل منه فحصل عليه العذاب والمؤاخذة والتخليد في النار، وبقية الفروع تبع لذلك، تبع لذلك. من أهل العلم من يقول إن المسألة هذه الخلاف فيها لفظي، كيف لفظي؟ يقولون، قلت في بداية الدرس أن في الدنيا الكافر لا يؤاخذ بمعنى أنه لا يطالب بأن يصلي على كفر وهو كافر وأن يزكي وأن يؤدي الفروع، وإذا أسلم لا يطالب بأداء ما فات في حال كفر، فهذا دليل على أنه لم يكن مكلف بها، مكلف بها. هكذا يقول القائلون بعدم تكليف، لكن الجمهور يقولون لا، نحن نتفق معكم أنه لا يطالب بها في حال كفره لأنها لا تصح منه، بمعنى ما نقول لا يطالب بها، نقول أنه لا يطالب بها مستقلة بدون الإسلام لأنها لا تصح منه، بل هو مطالب بها ولكنه مطالب بها بشرط ما يصححها، والمثال على ذلك سيأتي الدليل. الصلاة بالنسبة للمسلم، المسلم مطالب بأن يصلي أو لا، لكنه مطالب بأن يتطهر للصلاة أو لا، فإذا صلى بغير طهارة هل تصح منه؟ لا. إذا نقول له عليك أن تصلي وعليك أن تأتي بشرط صحة الصلاة، فهو مطالب بالصلاة وبشرطها، كذلك الكافر مطالب بالواجبات الشرعية وبشرط صحتها وهو الإسلام، وهو الإسلام. نعم. والثاني لا يخاطبون منها بغير النواهي وهو قول أصحاب الرأي، والمشهور عندهم عدم تكليفهم مطلقا عنهم، والمشهور عنهم عدم تكليفهم مطلقا. المكتوب هو عندهم، نعم يعني القول الثاني لا يخاطبون منها بغير النواهي. هو قال بعضهم قال لا يخاطبون مطلقا، ومنهم من قال لا يخاطبون بغير النواهي. لمن ما الفرق بين الأوامر والنواهي؟ يقولون الأوامر لا يخاطبون بها، والنواهي يخاطبون بها. قالوا لأن الأوامر أفعال، والأفعال تحتاج إلى شروط لصحتها، فلا تصح إلا بالإسلام وشروطها الباقية. أما النواهي مثل ترك الزنا وترك شرب الخمر وترك الربا وترك، فهي تروح ترك، والترك لا يشترط له شروط شرط الإسلام، بل هو ترك، وإذا فهو مخاطب بأن يترك وليس مخاطب بالواجب الواجبات. ما ايضا ما الفرق عند هذا صاحب هذا المذهب، ما الفرق العملي؟ كيف قال لا اطالبه باداء الواجبات، بمعنى انه لو تركها لا يطالب بها لو تركها، لكن فعل المحظورات يؤاخذ عليه، يؤاخذ عليها في الدنيا، يؤاخذ عليها في الدنيا، فيقام عليه الحد اذا